واحد فينا عايش مع حد ما كانش بيتمنى، واللي بيتمنى عايش مع غيره وغيره ما كانش بيتمنى. كم واحد فينا عايش مع حد ما كانش بيتمنى، واللي بيتمنى عايش مع غيره وغيره ما كانش بيتمنى. واضطر يقبل حضن ما كانش في يوم في حضني وبين ايديا وعقلي وقلبي مش ويا. ما حد تاني كان نفسي هو يبقى مكانه وانا بقى معاه. بيبقى في حضني وبين ايديا وعقلي وقلبي مش ويا. سألت رد وقال مقصود شاه، مش يمكن برضو حاسس ليه هو.